بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نبدأ هذه الليلة لنكمل ما بدأناه بالأمس من التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعظيم المشايخ والمشاهد والقبور وما يفعل عندها من خزعبلات وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، إذ هي شرع بما لم يأذن به الله. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومعلوم إخوتي وأحبتي في الله أن خطورة البدع عظيمة جدا، ذكرت فيها في كتاب تنبيه أولي الأبصار 18 خطرا فليراجع، وأذكر أهم تلك المخاطر التي تنتج عن مقارفة البدع. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها، وقد سمعتم فيما مضى بعض الأحاديث في ذلك، والتي منها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأحاديث أخرى ذكرناها بالأمس. وثانيا، أنها شرع بما لم يأذن به الله، وقد سمعنا الآية الكريمة قبل قليل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثالثا، أن البدع أشد خطرا من المعاصي، لأن صاحب المعصية يعمل المعصية إن كان مسلما وهو يعتقد أنه عاصي ويتمنى أنه لو لم يفعل، ويرجو التوبة ويلجأ إلى الله، ومن وفقه الله يرجع عن معاصيه، بخلاف أصحاب البدع فإنهم يعملون ما يعملون وهم يعتقدون أن تلك البدع دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعتقدون أن فعلهم هذا دين يقربهم إلى الله، ولذلك سماه الله شرعا بما لم يأذن به الله، سماه شرعا بما لم يأذن به الله، فهو يصر على بدعته بناء على أن تلك البدع تقربه إلى الله. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد تقدم لنا بالأمس قول بعض السلف: من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بسنة فليفعل. الخطر الرابع من خطورات البدع أن المبتدع غالبا قد لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. وفي هذا المعنى يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع يتاب منها والمعاصي لا يتاب منها، وهذا في الغالب. والأمر الخامس أو السادس أن صاحب البدعة تنقلب مفاهيمه، فربما ترك السنن وسماها بدعا، وفعل البدعة يظنها سنة. قل: هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. في المسجد النبوي لما نودي لصلاة الجنازة كان بجواري بعض العمار أو الزوار، فلما نادى المنادي لصلاة الجنازة قال هذا الزائر لرفيقه: ما هذه الصلاة التي يصلونها؟ قال: والله لا أدري، لكن دعنا نفعل مثل ما يفعلون. ثم قالوا بعد أن انتهى: هذا أول مرة نسمع بهذه الصلاة، يعنون صلاة الجنازة. بينما تجد البعض عندما توجد عندهم أو يوجد عندهم ميت يفعلون من البدع ما الله به عليم، من إقامة السرادقات وذبح الذبائح والبكاء والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، ويقيمون مآتم ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك يجب الحذر من ذلك، لأنه تنقلب مفاهيمهم، تنقلب مفاهيمهم. ومن خطورة البدعة يا عبد الله أن البدع تجعل أهلها مغلقين، لا يقبلون قال الله وقال رسوله. فإذا قلت لهم قال الله وقال رسوله قالوا: لا، قال الشيخ فلان وقال صاحب الطريقة فلان. لو قلت لهم: هذه الأذكار بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا لك: هذا ورد قد ورثناه كابرا عن كابر عن الشيخ فلان شيخ الطريقة، وهذا اللباس وهذه الجبة وهذه العمامة قد ورثناها كابرا عن كابر عن الشيخ شيخ الطريقة. وبلغ الحال ببعضهم إلى أنه لا يشهد الصلوات لا الجمعة ولا الجماعة بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف الشرعية، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه بعض خطورات البدع أو بعض مخاطر البدع التي تنتج إما عن تقليد الشيوخ أو الجهل أو اتباع الهوى أو اتباع العادات الجاهلية التي ورثوها عن الآباء والأجداد، أو مما زينه لهم الشيطان حتى استحسنوه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وقد يلبس عليهم الشيطان بأن هذه البدع بدع حسنة، ونحن نفرق بين البدع الحسنة والبدع السيئة. والمتتبع للكتاب والسنة يجد أن البدع ليس فيها حسن وسيء، بل كلها سيء بدون استثناء، كلها سيء بدون استثناء. ومن أعجب العجب أن يستدل البعض على هذه النحلة بشبهتين، أي إن ثمة بدعة حسنة أو بدعة حسنة وبدعة سيئة. الشبهة الأولى، يستدل بعضهم بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله مثل وزر من عملها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والرد عليهم في الاستدلال بهذا التحريف والشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول، سبب ورود الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أنه جاء جماعة فقراء، أختصر الحديث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إلى حالهم تأثر وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها. فجاء أحد الصحابة بصرة عجز عن حملها، ثم تتابع الناس بعده حتى أصبح أمام النبي أكواما من طعام ولباس ونحو ذلك. فلما رأى ذلك المنظر، يقول جرير: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فهذا سبب ورود الحديث، أن النبي حث على الصدقة، فالنبي أمر بسنة ولم يأمر ببدعة. وثانيا، قوله من سن أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمعناها من أحيا. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغرباء الذين يحيون ما فسد من سنته، يصلحون إذا فسد الناس، يحيون السنن ويقمعون البدع. الأمر الثالث، من أين لنا أن نعرف أن هذا العمل حسن أو قبيح؟ لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى السنة، إلى الكتاب والسنة. فما حسنه الكتاب والسنة فهو حسن، وما قبحه الكتاب فهو قبيح. وقد قبح الكتاب والسنة البدع بلا استثناء، فقال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما جاء في الحديث. الأمر الرابع، أنه لم يفهم أحد من السلف المتقدمين خير القرون هذا الفهم المنكوس والحال المعكوس الذي فهمه أولئك المبتدعة من هذا الحديث، بل فهموا أن المقصود هو إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يميتها الناس. أما تشبثهم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فما أقبحه من استدلال وما أغباه من استدلال وما أبعده عن صحيح المقال وطريقة الاستدلال، بل هو استدلال فاسد لم يقل به أحد. ولو نظرنا إلى المقام الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه المقولة الحسنة لزال الإشكال، فإنه عندما أجمع المسلمون أهل ولا سيما أهل الحل والعقد على اختيار أبي بكر الصديق يوم السقيفة، قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن الأمر واضح، علما بأن خلافة الصديق جاءت فيها إشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما تكون بالنص، منها قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، وعندما قال للمرأة قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال ائتي إلى أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وتقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة ونحو ذلك من الإشارات التي هي أشبه ما تكون بالنصوص. فقد أجمع الصحابة على ما كان يلمح به ويشير به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من الشبه ومن خطورة البدعة هي أكثر من أن يذكر أو يتكلم عنه في مثل هذه العجالة، ولكن ارجعوا كما قلت لكم إلى الكتاب الذي ذكرته لكم. والآن نبدأ قراءة هذه الرسالة، ما تبقى من هذه الرسالة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ مساجد والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا كان صاحب القبر يدعى ويسأل ويقسم على الله به ويسجد لقبره أو يتمسح به؟ فإن هذا شرك صريح، وقد قال الله سبحانه وتعالى. هنا يبين على تعليقا على ما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، أنه إذا كانت قبور الأنبياء وهم أفضل الأتقياء وأعظم الأولياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذا كنا قد نهينا عن اتخاذ قبورهم مساجدا، فما بالكم بمن يتخذ قبور من دونهم آلهة تعبد من دون الله، ينذر لها ويذبح لها ويقسم بها على الله ويتقرب بها ويتوسل بها وتتخذ وسائط عند الله رب العالمين. تجد مسكين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم بعد هذا كله إذا نابه أمر أو حزبه أمر، بدلا من أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يتوجهون إلى أصحاب القبور، يأتي ويقف عند مقصورة ذلكم القبر فينادي: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا الحسن، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا فلان يا فلان يا فلان. فمن طلب من المدد والعطاء من غير الله فهو مشرك كافر، قد أحبط جميع أعماله، حتى ولو صلى الليل والنهار، ولو صام النهار وقام الليل، كل ذلك لا قيمة له، لأنه قد أحبطه وأفسده بهذا الشرك. يصلي لله ما شاء أن يصلي، ثم يترك المكان ويتوجه القبر، مدد يا فلان، شلل يا فلان. إذن قد أحبط كل شيء. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف تفعل هذا يا عبد الله وأنت تدعي الإسلام فتحبط أعمالك وتصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟ جاءني أحدهم في الحج قبل بضع سنوات في المسجد النبوي، وقال: يا شيخ، أنا منذ 30 عاما وأنا أجمع النقود من أجل أن أحج، من أجل أن أحج. يقول: فلما وقعت علي القرعة قبل أن أأتي للحج، ذهبت واشتريت أكبر خروف في البلد، وتوجهت إلى اعتاب من يسمى بالسيد البدوي، وذبحت ذلك الخروف هناك تقربا إلى الله من أجل أن يقبل الله حجي. فبينت للرجل الآيات، قال الله وقال رسوله، الآيات والأحاديث الواردة في الشرك، وأن هذا العمل لو بقيت عليه لما تقبل الله حجك ولا صلاتك ولا صومك ولا زكاتك ولا شيئا من عملك. فلما سمع الرجل، وكأنه لم يسمع بها من قبل، نسأل الله لنا وله الثبات، الآيات والأحاديث، خرج معي بعد الصلاة قال: الآن فهمت وأتوب إلى الله من هذا العمل، لكن هل تقبل توبتي؟ فقلت: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله لنا وله الثبات. وكثير من هذه الوقائع تأتي وتقع من كثير من الناس، وهو من أهل الصلاة والصوم والحج والخشوع والخضوع، لكنه يخرب ذلك كله بالتوجه إلى أصحاب المقابر وأصحاب الأضرحة وأصحاب المشاهد، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. واسمعوا هذه الآية الكريمة يتجلى لكم الأمر أكثر، التي أوردها المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا يملك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الآية: قطع لعروق الشرك كلها، قطع لعلائق الشرك بحيث لا يبقى منها شيء. ما هي عروق الشرك وعلائقه؟ تأملوا، الإنسان عندما يعني يحتاج إلى أمر ويريد أن يطلبه من شخص آخر، تأملوا معنى الآية: إما أن يكون هذا الشخص مالكا لهذا الأمر الذي يريده ذلك الشخص، فإن لم يكن مالكا قد يكون ماذا؟ شريكا للمالك، قد يكون شريكا للمالك، إن لم يكن شريكا قد يكون ظهيرا ومعاونا، هذا العرق الثالث، قد يكون شريكا ومعاونا. أضعف هذه العروق عرق الشفاعة، قد يكون شفيعا. وقد نفى الله عز وجل في هذه الآية كل هذه العروق وتلك العلائق: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين تعبدون من الأصنام والأوثان وأصحاب القبور وغيرهم، أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن فاقد الشيء لا يعطيه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن كيف تطلب شيئا من شخص لا يملكه ولا يقدر عليه؟ ميت في قبره مرتهن بأعماله، لا ندري هل هو في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة، الله أعلم بحاله. فكيف تطلب منه شيئا لا يملكه؟ ولو كان يملك شيئا لخرج من هذه الحفرة ولا برز للعيان. طيب، إذن ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة، وهذا نكرة في سياق النفي، إذن هو نص في العموم، ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وسواء الذرة التي تدب أو الذرة التي تنشطر حتى تصبح لا ترى بالعين المجردة، بل ولا ما هو أقل من الذرة، لا يملكون ذلك. كيف تطلب من شخص ما لا يملكه؟ تطلب منه المدد، تطلب منه الولد: يا رسول الله نجحني ولدي، يا رسول الله أعطني كذا وكذا، يا شيخ فلان أعطني كذا وكذا، أنا في حماك، أنا في جاهك، أنا في ذراك، أنا في لوادك. نسوا ربهم تماما، ما يقولون يا الله يا فلان يا عيدروس يا مرسي يا شاذلي، نسوا ربهم تماما وكأنهم لا يعرفونه أبدا. طيب، انتفت المرتبة الأولى وهو الملك والقدرة على الشيء، هذا انتفى. ثانيا قال: وما لهم فيهما من شرك. إذا انتفى الملك بقي أن يسأل: هل له شراكة في أن يعطي ويمنع ويضر وينفع ويرزق أو يحيي أو يميت؟ الجواب لا، نفى أنهم يملكون شيئا، وثانيا نفى أنهم شركاء لله نفى أنهم شركاء لله وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك. وهذا أيضا نكر في سياق النفي. نفى المرتبتين. المرتبة الثالثة أن يكون المدعو ماذا؟ ظهيرا ومعاونا لذلك الذي يطلب منه الشيء، وكأنه ظهير لله أو معاون له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد نفى الله ذلك كله وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه وما له منهم يعني ما لله سبحانه وتعالى منهم من هؤلاء الشركاء من ظهير أي من معاون. طيب انتفت الثلاث العروق، بقي عرق واحد ننظر وننتقل إليه. ولا ماذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقيت مسألة الشفاعة، وهي التي يتذرع بها بعض المشركين ويظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولياء يشفعون لهم عند الله، ولهم في هذا شبه نقف عند بعضها. كيف؟ قالوا نحن نشعر أننا ضعفاء ومقصرون في جنب الله، وهؤلاء نتخذهم شفعاء ووسطاء عند الله لأنهم عباد صالحون ونحن عندنا تقصير في جنب الله، فنحن ما ندعي أنهم يخلقون أو يرزقون أو يعطون أو يمنعون، لا، نقول نحن فقط نستشفع بهم عند الله لأنهم وسطاء، شفاعتهم تنفع عند الله سبحانه وتعالى. نفى الله ذلك أيضا، لأن الشفاعة لا تطلب من الميت، لا من الأصنام ولا من الأثناء ولا من الأوثان ولا من الملائكة ولا من النبيين ولا من عباد الله الصالحين ولا من مخلوق أيا كان، إذ أن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين، وذلك يوم القيامة. الشرط الأول إذن الله للشافع، إذن الله للشافع كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تبارك وتعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، وهذا متى يعرف؟ متى يكون؟ يكون يوم القيامة. أما أن تطلب الشفاعة منهم في هذه الحياة الدنيا وهم موتى في قبورهم فهذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. فلا بد أن نعرف هذا ويعني نعلم أنه لا بد من شرطين من لتحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة المثبتة. أما التي يطلبها المشركون من الشركاء سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو عبادا صالحين أو أصناما أو أوثانا، فهذا هو الشرك الذي أنكره الله عز وجل، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه عقيدة المشركين الأوائل. لا فرق بين من يطلب الشفاعة من اللات والعزة ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وبين من يطلبها الآن في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو البدوي أو نقشبندي أو أي مخلوق أو أي مخلوق على وجه الأرض، فإنهم لا يملكون الشفاعة، والحال هذه. لذا أبين لكم أمرا، لو أن شخصا قال الشفاعة يا رسول الله الآن في الدنيا بعد وفاته، شخص آخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، وسنتحدث عن مسألة التوسل بشكل أوسع، وشخص ثالث قال اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك. انتبه، نسمع الآن من بعض النساء ولا سيما العجائز قل الشفاعة يا محمد، الآن بعض العوام عندنا يقول الشفاعة يا محمد، هكذا باللهجة العامية، الشفاعة يا محمد، يعني الشفاعة يا رسول الله. هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو قلت الآن في الدنيا بعد وفاتك اشفع لي يا رسول الله، فهذا العمل عمل شركي يحبط الأعمال ويفسدها ويبطلها. لو قلت الشفاعة يا محمد أو اشفع لي يا رسول الله، فما بالك بمن دونه من المخلوقين. إذن حكم هذا طلب الشفاعة من الأموات، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. الحالة الثانية لو أنه قال اللهم ارحمني بجاه نبيك الآن أو بشفاعة نبيك أو نحو ذلك، هذا القول توسل بدعي لكن لا يصل لدرجة الشرك، لكن قائله مبتدع، وهو من التوسل الممنوع المبتدع الذي سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله بعد قليل. لو قال اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه فلان وفلان، فهذا توسل بدعي محرم، لكن ليس مثل الصورة الأولى إذا قال الشفاعة يا رسول الله هذا شرك أكبر، لكن لو قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذا شرك أصغر أو بدعة من البدع أو توسل بدعي مما يقع فيه بعض الناس. طيب الأمر الثالث، لو دعا داع فقال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك يوم القيامة، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فرقوا بين الأمور الثلاثة لأنها كلها تسمع من الناس الآن، الأولى شرك والثانية بدعة والثالثة هي عين التوحيد، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فعلينا أن نفهم هذه الأمور كما فهمها السلف الصالح، وأن لا نقع في طلب الشفاعة من المخلوقين في هذه الحياة، أن يكون شريكا نفى أن يكون ظهيرا نفى أن يكون شافعا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية من سورة الإسراء المحنى لها في الكتاب الأول، وهو المتعلق بتعظيم بعض الشيوخ، والمتعلق بعض التوسلات تقدمت في الرسالة الأولى والمتعلقة بعيد النصارى عيد الخميس، بينا شيئا من ذلك، ولكن سنفصل تفصيلا آخر. أولا نسوق سبب نزول الآية كما روى ذلك عبد الله بن مسعود عند الإمام البخاري، وهو مما لم أجل الاجتهاد فيه. قال عبد الله بن مسعود: نزلت هذه الآية أو هاتان الآيتان في رجال من الإنس كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، كما جاء في فتح الباري عند شرح قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني هذه الآية نزلت في من يتخذ وسيلة إلى الله غير شرعية، وهذا المتخذ هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى ربه. وهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ أبدا، فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء الجن عندما أسلموا إنما يتخذون عند الله وسيلة وهي الإسلام، لأنهم يعلمون أنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولذلك أسلموا ليتخذوا ذلك وسيلة لهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، والمعنى الإجمالي للآية: قل يا رسول الله قل ادعوا، من هم الذين يدعون؟ الذين قل لهم ادعوا أيها الإنس الذين كنتم تعبدون الجن، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وهم الجن فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون أن يحولوكم من حال إلى حال، ولا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم قال: أولئك الجن الذين تعبدونهم أيها الإنس، أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم من دون الله، يتوسلون بهم إلى الله، هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله، فلم يجدوا وسيلة تقربهم إلى الله إلا الإسلام، ولذلك أسلموا، لأنهم يخشون عذاب الله الذي هو عذاب محذور. فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ وهنا نقف وقفة مع معنى كلمة وسيلة، لأن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الموتى يفسرون هذه الآية وآية المائدة، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يكون وسيلة هو واسطة من الخلق تجعله بينك وبين الله، كما ذكر ذلك صاحب مفتاح الزجاجة أو مصباح الزجاجة الذي دعا إلى الشرك في هذا المصباح المزعوم. يقول: الوسيلة هي مخلوق تجعله بينك وبين الله، تجعله واسطة بينك وبين الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المتأمل لتفسير القرآن حتى تفاسير الخلف، تفاسير السلف وتفاسير الخلف، يقصد تفاسير السلف الذين يعولون على الأثر والحديث، وتفاسير الخلف الذين يعولون على الرأي. أقول حتى الذين يفسرون بالرأي ويعتمدون على الرأي كثيرا لم يفسروا الوسيلة في الآيتين بهذا التفسير المزعوم. أما الآيتان في سورة الإسراء فقد سمعنا سبب نزولهما وسمعنا معناهما، ولو تتبعتم كتب التفسير جميعا لوجدتم أن الوسيلة هنا هي القربة، الأمور التي يتقرب بها إلى الله، وهي الإسلام والأعمال الصالحة المبنية على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوسيلة في آية المائدة فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي. أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وقال بنحو هذا القول جميع المفسرين وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير الذي هو نسخة مصغرة لتفسير الحافظ ابن جرير رحمهما الله تعالى. فما دام هذا تفسير السلف والمفسرين القدامى للوسيلة، كيف نستمع إلى رأي جاء في القرون المتأخرة يفسر الوسيلة بأنها شخص تجعله واسطة بينك وبين الله؟ وبناء على هذا الأمر أجد أنه لا بد لنا من بيان التوسل المشروع من التوسل الممنوع، التوسل المشروع من التوسل الممنوع. كيف هذا يا عبد الله؟ وقبل أن أشرع في بيان ذلك أحيلكم إلى كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التوسل أحكامه وأنواعه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكتاب التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. المتأمل في كلمة توسل من حيث اللغة العربية يجد أن توسل بمعنى تقرب، والوسيلة هي القربة، وبعبارة جامعة هي كل سبب يوصل إلى المقصود. الوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، والسبب الذي يوصل إلى الله هو عبادته بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عرف أهل العلم العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي الوسيلة، الوسيلة العبادات التي جاءت في الكتاب والسنة من تحقيق للتوحيد، من صلاة صوم وزكاة وحج وذبح ونذر واستغاثة واستعانة واستعاذة وخوف ورجاء ومحبة وإنابة وإخلاص وخشوع وخضوع وما إلى ذلك، سواء كانت أعمالا قلبية أم أعمالا بدنية. فلذلك هذه هي التي يتوسل بها إلى الله، وقد تقدم لنا بالأمس أنه لا بد فيها من مراعاة زمانها ومكانها وعددها ونوعها وشكلها، وكذلك زمانها ومكانها وهيئتها. فإذن لا بد من مراعاة ذلك. وعندما نستقرئ الكتاب والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور لا رابع لها. التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور: أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وإليكموها مع أدلتها. أولها التوسل بأسماء الله وصفاته، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. من الكتاب قول الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نسر وما نعلن. وقوله عن يوسف: ربي قد آتيتني قد علمتني من تأويل الأحاديث، ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقوله تعالى: ربنا، وقوله تبارك وتعالى: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن الأحاديث دعاء الاستخارة، كله توسل بأسماء الله وصفاته. تأمل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث. ومن ذلك حديث عمار بن ياسر الذي نقوله في التشهد، في آخر التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أيضا ما ثبت من دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيضا دعاء يونس عليه السلام، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأختم بحديث دعاء الهم والغم، إذا أصابك هم فقلت هذا الدعاء أزال الله همك وأبدلك به فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ويشترط لها ما تقدم أن تكون خالصة لوجه الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تقول أيها الداعية أو أيها الداعي اللهم بحبي لك واتباعي لنبيك وإيماني بك وتضرعي إليك وانكساري بين يديك اقضي حاجتي الفلانية ونحو ذلك. وقد دل عليها أيضا الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى عن الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي هذا الحديث جمع بين أمرين، بين توسلين، توسل بأسماء الله وصفاته وهو قوله أشهد بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، توسل بالأعمال الصالحة، وتوسل بأسماء الله وصفاته أنك أنت أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. والاسم الأعظم أصح ما قيل فيه إنه لفظ الجلالة الله، فإذا حزبك أمر فقل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقد ذكرت فيه أقوال كثيرة، لكن أصح تلك الأقوال هو أن الاسم الأعظم أن تقول يا الله. من التوسل بالأعمال الصالحة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا فعلوا؟ إلى من لجأوا؟ قالوا شلل يا فلان، أغثنا يا فلان، يا سيدنا فلان. لا يا عبد الله ماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا والغبوق هو شرب اللبن في الليل، يعني يقدمهما على أولاده وزوجته. يقول: فتأخرت ليلة أتتبع الشجر والكلى، فجئت لأسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي. أولاده يبكون يريدون اللبن. وقف من أول الليل إلى الفجر وواقف على قدميه ينتظر أمه وأباه يصحوان ليسقيهما اللبن، والأولاد يبكون، ما قدم عليهما أحدا، ما فعل مثل أولئك الذين يرمون آباءهم وأمهاتهم في دار الرعاية بناء على طلب المدام كما يسمونها، التي تقرف منهم وتريد البعد عنهم وتريد التخلص منهم. وهذا التيس المسكين الذي يجري خلفها ولو على حساب عقوق أبيه وأمه. نعم، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي زوجتك حقها وأولادك حقهم، وأعطي أمك وأباك حقهم، ولا يطغى حق أحد على حق أحد. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لخروجهم. ثم قام الثاني وقال: يا رب إنك تعلم، انظر إلى استجابة الله السريعة في الدنيا فما بالكم بالآخرة. قام الثاني قال: يا رب إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال والنساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنه أصابتها فاقة، يعني فقر، فجاءت تطلب مني المساعدة، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت، الله الله، هنا يتجلى خوف الله عز وجل، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم. قام، ليس عنده رقيب ولا حسيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. هكذا يكون المؤمن يعبد الله في السراء والضراء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، لأنه موقن أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فانظر إلى نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه لهذا يا عبد الله. فانفرجت الصخرة لكنها أيضا لا تتسع لخروجهم. فقام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أمراء، اللهم إنه كان لي أجراء، أجراء يعني عمال، فأتوني وأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يعد. يقول: فنميت له ماله، يعني ثمرته له وتاجرت له فيه، حتى أصبح له وادي من الذهب والفضة والرقيق والدواب والإبل والبقر إلى آخره. وبعد سنين جاء إلي وقال: يا عبد الله أعطني حقي. يقال إن حقه كان آصع من الأرز، يعني كم صاع من الأرز. فقلت له: كل ما ترى أمامك في هذا الوادي هو حقك. فقال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت وخرجوا يمشون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والله لا يضيع أجر المحسنين. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع. النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء المسلم الحي الصالح القادر على الدعاء. وقد ألمحنا بالأمس إلى شيء من هذا، يعني لا تدعوه وهو لا يسمعك فإنه لا ينفعك ولو كان نبيا أو ملكا، لكن تأتي أنت إلى أخ لك تعرف أنه رجل صالح وأنت تعاني من شيء يعني يؤرقك أو يؤذيك أو يضايقك، فتطلب منه الدعاء مع الثقة بالله وحسن الظن به والاعتماد عليه، والدعاء ما هو إلا سبب. فتأتي إليه وتدعو، تطلب من أخيك أن يدعو لك. وكما قلت لكم الأمس، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء، كما بينا لكم الأدلة في الدرس السابق. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعودوا يأتون إليه، لأنه قد انتقل إلى عالم آخر، عالم برزخ غيبي لا يعلم كنهه إلا الله. فقالوا، بل كانوا يطلبون الدعاء من غيره. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إذا لقيت أويسا فاطلب منه أن يدعو لك. وكان رجلا صالحا من أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه كما بينا بالأمس لما قحطوا استسقى بالعباس، فلما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حصل هذا مرارا، وكذلك معاوية رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود من التابعين الصالحين، وكان رجلا بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وهكذا إلى يومنا هذا العلماء والمسلمون يطلبون الدعاء ممن عرف بالصلاح والتقى والورع، لكن بشرط أن يكون حيا صالحا قادرا على الدعاء. ما تتوسل به وهو في بيته لا يسمعك، لا، تقول: يا فلان ادعو الله لي أن يقضي الله حاجتي الفلانية. وهذه أدلة قد سمعناها بالأمس بالتفصيل، سمعناها بالأمس بالتفصيل. وخير دعاء لأخيك ما كان في ظهر الغيب، ما كان في ظهر الغيب. يعني إذا دعوت لأخيك وهو لا يسمعك، هذا من أفضل أنواع الدعاء لأخيك المسلم، ويتحرى أو تتحرى الأوقات المناسبة والتي هي حرية بالإجابة، كما بين الدعاء الأذان والإقامة، وفي آخر التشهد، وعند السجود، وعند نزول المطر، وعند السفر، وعند الصيام، وعند الإفطار، وآخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الليل ينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بقي أن نرد على بعض شبه أصحاب التوسل البدعي. نحن عرفنا أن التوسل قسمان: توسل ممنوع وتوسل مشروع، وتكلمنا عن التوسل المشروع بأقسامه وأدلة تلك الأقسام. أما التوسل الممنوع فإنه على قسمين: توسل شركي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وتوسل بدعي هو شرك أصغر أو بدعة لا يخرج من حضرة الإسلام، وإن كان بدعة يذم فاعلها ويعاقب. أما التوسل الشركي فهو ما يفعل الآن عند أصحاب القبور. إذا سألت أي واحد من الذين يتعلقون بالقبور ماذا تفعل عند أصحاب القبور عندما تطلب المدد والولد والخير وما إلى ذلك وتنسى ربك سبحانه وتعالى، يقول لك: أنا لا أعبدهم ولا أطلب منهم رزقا ولا أرجوهم نوالا، وأعلم أن الله هو المعطي المانع، وهو الخالق الرازق المحيي المميت الشافي إلى آخره. طيب لماذا تفعل هذا؟ قال: أتوسل بهم إلى الله. أنت تناديهم وتدعوهم وتقول: أغثني يا فلان، وأعطني يا فلان، وارحمني يا فلان، والحقني يا فلان، وأنا في حماك في ذراك، وتقول هذا مجرد توسل؟ لا والله، بل هذه عبادة لهم. والله كل هذه الأقوال والأعمال تبطل أعمالك وتحبطها، كما بينا الأدلة على ذلك. طيب ما هي شبهتهم؟ شبهتهم لا تخرج عن أمرين: إما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، يفسرونها على غير معناها، نصوص وأحاديث آيات وأحاديث كما تقدم لنا من تفسيرهم لآيتي سورة الإسراء وسورة المائدة في للفظة الوسيلة، فقد زعموا أن معنى الوسيلة واسطة تجعلها بينك وبين الله، وقد خالفوا في ذلك ما فهمه السلف الصالح من هذه الوسيلة، وهي التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأعمال الصالحة. وقد تبين رد هذه الشبهة. أيضا تقدم رد الشبهة في استدلالهم بقصة استسقاء عمر بالعباس. زعموا أن عمر قد استسقى بذات العباس، والواقع أنه قد استسقى بدعاء العباس، ولو كان الاستسقاء بالذوات مشروعا لما استسقى بالعباس، وإنما يستسقي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدمت لنا مناقشة ذلك بالأمس. إذن لا يمكن أن يكون المقصود هو الاستسقاء بالذوات أو بالمنزلة أو بالمكانة أو بأي شيء آخر، وإنما المراد هو التوسل إلى الله بدعاء العباس وبدعاء يزيد بن الأسود وبمن يطلب منه الدعاء من المسلمين الصالحين. هذا بالنسبة كذلك تمسكوا بحديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد له عليه بصره، وتمسكوا بكلمة: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في أن تعافيني، ونسوا أول الحديث وآخرة، ونسوا المقام كله الذي لو تأملته يا عبد الله لوجدت أن المقام كله مقام ماذا؟ مقام دعاء، لا مقام توسل بالدعاء، لا مقام توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا استدلالهم بهذا الحديث مردود من وجوه. الوجه الأول أن هذا الرجل الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، فلو كان توسلا بالجاه لا دعا الله بجاه النبي وهو قابع في بيته، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي أنه قال أول ما وصل قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد عليه بصري، فهو طلب ماذا؟ طلب دعاء، هو طلب دعاء لا أكثر ولا أقل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين أن يصبر وله الجنة، لأن الله بشر من يصبر ممن ابتلي بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. وهنا أصر رابعا أن هذا الرجل الأعمى أصر على الدعاء، على طلب الدعاء، أصر على طلب الدعاء، فقال بل ادعه، أصر على طلب الدعاء. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، فقال له أمره أن يتوضأ ويصلي ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين، فجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح. الأمر السادس أنه جمع بين دعائه وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة من حي قادر على الدعاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع أنه قد جاء في لفظ الحديث اللهم فشفعه في، بمعنى يا ربي اقبل في شفاعة رسولك في أن ترد علي بصري، هذا دعاء النبي. والأمر الثامن قوله وشفعني فيه، اللهم وشفعني فيه، والمقصود يا رب اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء وشفاعة رسولك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فدع الله وشفيه. والأمر التاسع أننا لم نجد أحدا من الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح بعدهم من زعم أنه يدعو بهذا الدعاء أو يفعل هذه الحركة فيشفى ويرد إليه بصره، وإنما هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من السلف أن أحدا زعم أنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعاء في مثل هذه الحالة. وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول لو كان الأمر كذلك لما بقي رجل أعمى أو امرأة عمياء على وجه الأرض. فإذن الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشبهة الثانية أحاديث موضوعة أو ضعيفة يعني يتعلقون بها، أحاديث ضعيفة أو موضوعة يتعلقون بها، وسأذكر منها ثلاثة أحاديث وهي لا تعد ولا تحصى، مبتدئا بالضعيف. الحديث الأول قول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، أسألك بحق السائلين عليك، وهذا الحديث ضعيف مردود من وجهين. أولا أنه ضعيف، ضعيف لأن فيه عطية العوفي، لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. إذن نقول ثبت العرش ثم انقش، فما دام الحديث ضعيفا فلا يصح أن أستدل به. والوجه الثاني لو سلمنا أنه حسن أو صحيح، فإن الله عز وجل هو الذي جعل حقا للسائلين عليه أن يجيب دعاءهم. هذا لو صح الحديث، لو صح الحديث لا كان المعنى اللهم إنك قد وعدت السائلين بالإجابة، وهذا حق، حق تفضل وإحسان منك على عبادك، فنحن نسألك من هذا الحق الذي تفضلت به على عبادك، وحق السائل عليك أن تجيب عبادك كما قلت في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا ليس لهم في هذا الحديث أي استدلال، أولا لضعفه، وثانيا للتوجيه الذي بينته وقد بينه العلماء، أنا لم أتي بشيء من عند نفسي. من الأحاديث التي يتعلق بها أصحاب التوسل البدعي وما أكثرهم لا كثرهم الله، حديث رواه الحاكم بسند موضوع، جاء فيه أنه لما اقترف آدم الخطيئة، لما أذنب آدم قال: يا ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي، أسألك بحق محمد أن تغفر لي. وهذا الحديث فيه موضعون، وقد ذكر بين ذلك الذهبي، وكل من تعقب الحاكم وبينوا أنه حديث موضوع لا يصح أبدا، بينوا أنه حديث موضوع لا يصح، لذلك فإنه لا يجوز التعلق به بحال من الأحوال. الحديث الثالث: توسل بجاه فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث موضوع، بل لا يثبت في شيء من كتب السنة، لا يثبت الحديث في شيء من كتب السنة، فلا يعول عليه. فعلينا أن نتأمل ما ذكر من مناقشة هذه التوسلات البدعية، وأن نقتصر على ما ثبت التوسل به من التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته، أو بالعمل الصالح المقرب إلى الله بشروطه، أو بماذا، أو بدعاء المسلم الصالح. لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: أنا تبت وأرجو من الله أن يتقبل توبتي، ولكن السؤال هو: علي ديون من بعض الناس وليس لدي ما أسدد به في الوقت الحاضر، فماذا أفعل شيخنا؟ وأخاف أن تأتيني ساعتي قبل أن أسدد. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك التوبة، ومنا ومنك وجميع المسلمين، نسأله تبارك وتعالى يرزقنا التوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فلا بد من توافر هذه الشروط، والتي منها شرط الرابع وهو ما أشرت إليه في سؤالك من رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. إن كانت عرضا إما أن تستسمحهم وتطلب منهم الصفح إن لم تخش فتنة، إن خشيت فتنة ادعو لهم طول حياتك واستغفر لهم. وأما إن كانت مالا فينبغي أن تؤديها، إن كانت نفسا قتلت نفسا بغير حق فيجب أن تقدم نفسك لحكم الله إن عفي عنك أو لا، سواء عفي عنك أم لا. أما إن كانت الديون التي تشير إليها مالا فأنت اجتهد في السداد، وما دمت قد تبت ونسأل الله أن تكون توبة نصوحة، اجتهد وانوي واعزم ونرجو الله أن يسدد عنا وعنك. آمين. أحسن عليكم سائل يقول، هذا السائل من إيران، يقول هل يحق لطالب العلم الذي أخذ العلم من الكتب والمقاطع المسموعة ولم يجالس المشايخ والعلماء أن يتكلم في فقه المصالح والمفاسد ويشخص المصلحة من المفسدة، أم تشخيص المصلحة من المفسدة خاص بالعلماء؟ وهل يصح أن يدعو إلى تعلم فقه المصالح والمفاسد قبل التوحيد؟ عليه أولا أن يتعلم هو ما يجب عليه تعلمه، أن يتفقه في الدين، وأول علم هو التوحيد قبل المصالح والمفاسد وغيرها. كيف تتعلم طريقة درء المفاسد وجلب المصالح وأنت لا تعرف التوحيد؟ أولا التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا حقق التوحيد في نفسك وطهره من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تفقه في التوحيد، احفظ كتاب التوحيد واخذ شروحه التي شرحها المشايخ الكبار، وهي تربو على 20 شرحا، مبتدئا بأسهلها مثل شرح القول، مثل كتاب القول السديد وفتح المجيد وغيرها. تعلم التوحيد أولا قبل كل شيء حتى يرسخ في ذهنك، حتى تعرف التوحيد من الشرك والخير من الشر، ثم تفقه في أحكام الدين الضرورية الضرورية التي بها تعرف كيف تعبد ربك، تعرف كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعرف الحلال من الحرام، كيف تسلم من الفتن. لابد أن تتفقه في الدين. قضية المصالح والمفاسد دعها لغيرك. أما أن تقول أنا أدخل في معرفة المصالح والمفاسد ولو لم أتفقه في التوحيد كما يفهم من السؤال، فهذا في غاية الخطورة. هنا ستصبح لا في العير ولا في النفير، لن تستطيع أن تلم بمسائب ضرورات المصالح والمفاسد ولن تتفقه في دين الله. ابدأ بالتفقه في دين الله، التوحيد، الفقه، معرفة المآلات، الاجتهاد فيما يقربك إلى الله. وإذا كنت لا تستطيع لقاء العلماء الذين يعني يبينون لك هذا الطريق، فعليك بشروحهم المنشورة ولله الحمد في كل مكان، وأي ما خفي عليك منها فاتصل بالعلماء أو بمن تعرف من طلاب العلم الذين يسيرون على منهجهم واسألهم عما أشكل عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لا تسأل أولئك المتعالمين الذين يدعون العلم وهم ولا يعدوا أن يكون الواحد منهم أجوف، ليس عنده من العلم شيئا. العلم ليست ما يسمونه الآن بفقه الواقع، دراسة الصحف والمجلات والاطلاع على أحوال العالم، هذا علم حلمنتيشي، لا لا ما ينفع، لا ينفع. العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا تعلم وتفقه في دين الله، اعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، بعد ذلك يعني مسألة المآلات ومسألة معرفة جلب المصالح ودفع المضار ودفع المفاسد، هذه دعها لأهل الأصول، أصول السنة، أصول الفقه، أصول السنة، وللعلماء الربانيين الذين يعرفون هذه المسائل. بعض الأمور واضحة ما تحتاج. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كل الناس يعرفونه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم تفاصيلها في السنة، هذه واضحة، أمر بكذا نهى عن كذا، لا تخفى على أحد. الثاني تفسير يعلمه العلماء، يرجع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معرفة المصالح من المفاسد، الناسخ من المنسوخ، المطلق والمقيد والمبهم والمبين وما إلى ذلك، الخاص والعام، معرفة الأشياء المشتبهة المتشابهة، هذه يرجع فيها للعلماء. وإياك أن تتطفل، وأحثك أنت وطلاب العلم على قراءة كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وقد شرحته في المسجد النبوي على مدى سنتين أو سنة وزيادة، كذلك كتاب حلية طالب العلم للشيخ نفسه الشيخ بكر أبو زيد. وإياك أن تنتمي إلى الأحزاب التي ظهرت هنا وهناك وتظن أن عندهم علم، ليس عندهم من العلم، لا يوجد عندهم من العلم شيء، وإنما هي الجعجعة وحب الظهور وحب الوصول إلى الكراسي وما إلى ذلك. فانتبه لنفسك يا عبد الله، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من أسبانيا: أنا سائق شاحنة أتنقل بين المغرب وأسبانيا، هل يجوز لي أن أمارس عملي في ظل الظروف الحالية حالة الطوارئ وأتنقل من المغرب إلى إسبانيا والعكس، علما أن إسبانيا ينتشر فيها الوباء أكثر بكثير من المغرب، وعلما أنني أتخذ كافة أسباب الوقاية، أم أنني مخالف لأمر الرسول بعدم الدخول إلى المكان الذي ينتشر فيه الوباء؟ لعل جوابك في سؤالك: لا تذهب إلى المكان الذي ينتشر فيه الوباء مثل إسبانيا، إنما إن كنت من أهل المغرب يبقى في المغرب أو في أي بلد آخر يخف فيه ذلك، وهي في البلاد الإسلامية ما زالت أقل ولله الحمد. فيعني لا أرى أن تذهب وتقدم على هذا البلد الموبوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حل الطاعون ببلد فلا يرحل ولا يقدم عليهم، وقال: فر المجنون فرارك من الأسد. أقترح عليك أن تعمل داخل بلدك إذا أذن لك بالعمل في هذه الصنعة. أحسن الله إليكم. سائل يقول، هذا السائل من مصر: هل يجوز الطواف حول القبور بنية التقرب إلى الله، أم هو مختص بالكعبة المشرفة؟ هذا بينته بالأمس، أجبت عليه بالأمس. الطواف بالقبور على ضربين: إذا طاف معتقدا أن هذا الطواف لصاحب هذا القبر لأنه يوصله إلى الله، فهذا كفر وشرك بالله عز وجل. وإن طاف عادة مع اعتقاده أن الطواف عبادة لا تصح إلا لله، وأن صاحب هذا القبر لا يملك له شيئا، فهذا طواف بدعي محرم، ولا نقول إنه يصل إلى ماذا؟ إلى الكفر والشرك، لكنه وسيلة إلى الشرك. من تساهل بالعبادة عند أصحاب القبور سوف يجره ذلك إلى عبادة أصحاب تلك القبور، لأن هذه خدعة من الشيطان يخدع بها الناس في البداية. لو أنك نظرت إلى سبب وقوع الشرك في العالم الذي وضحه ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسونها أنصابا ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. معنى هذا الكلام أن هؤلاء الخمسة رجال كانوا صالحين، لأن أول ما وقع الشرك بسبب التعلق بالصالحين، والعكوف عند قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ففي البداية جاءهم إبليس قال لهم: هؤلاء الصالحون الخمسة قد ماتوا وأنتم تقتدون بهم، حتى لا تنسوهم وحتى تقتدوا بهم أقترح عليكم أن تقيموا لهم تماثيل في تلك المجالس التي كانوا يجلسون فيها. فأقاموا تلك التماثيل ومضت قرون، يقال إنها 200 سنة، نسي العلم وذهب العلماء. هنا خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم إبليس وقال: إن آباءكم كانوا يعكفون عندها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها رجاء أن يقربوهم إلى الله زلفى. فظهر الشرك فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام، فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وأعرض أكثرهم وما آمن معه إلا قليل. انتبهت؟ يعني في البداية هؤلاء لما قاموا التماثيل ما أشركوا، فقط ليتذكروهم، ثم بعد ذلك أشركوا. فالذي يطوف بالقبر تقليدا للآباء والأجداد مع أنه يعتقد أن هذا الميت لا يملك شيئا، لكن يعني يظن أن الطواف عند قبره يعني أنفع والدعاء عند القبر ينفع، هذه بدعة منكرة تجر في نهاية المطاف إلى عبادة أصحاب تلك القبور بالتدرج شيئا فشيئا حتى يقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من عمان: هل يجوز الدعاء في الركعة الأخيرة من كل صلاة بدعاء النازلة لرفع البلاء في هذا الوقت الذي ينتشر فيه هذا البلاء، أم هذا يعتبر من البدع؟ أتمنى الإيضاح في هذه المسألة. أما إن كانت الصلاة في المساجد فدعاء القنوت يتوقف على إذن ولي الأمر، إذا أمر به ولي الأمر والعلماء فإنه يقنت، لا سيما عند النوازل. أما وأنت تصلي في بيتك بأولادك إن كانت المساجد مغلقة بناء على قرار هيئة كبار العلماء كما هو عندنا، فلا بأس أن تدعو، والأولى أن يكون بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، هذا هو الأولى. أحسن لكم. سائل يقول: هل ننكر على العامي الذي يتوسل بحبه الأولياء؟ أولا، من هم الأولياء؟ نحتاج أن نفهم من هم الأولياء. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو من آمن بالله واتقاه، وهم كثر. كل المؤمنين أولياء لله على اختلاف درجاتهم، منهم من ولايته ضعيفة ومن ولايته قوية، بل قال الله تعالى مبينا أنهم ثلاثة أصناف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وكلهم أولياء لله. فكل من آمن بالله واتقاه هو ولي لله، وهؤلاء تجب محبتهم كما سيأتينا في درس الغد إن شاء الله في مسألة الولاء والبراء، أو في الدرس اليوم الذي بعده. يعني هؤلاء الأولياء ينبغي أن نحب جميع المؤمنين، نحب الله ثم نحب رسوله وأولياءه الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود أن يقذف في النار. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في مسألة الولاء والبراء. أما من يعتقدون أن الأولياء أشخاص محدودين، عدد معين، 4 أو 7 أو 70 أو عدد معين، فلان وفلان هم الأولياء فقط، وأنهم يتصرفون في الكون ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يقدرون على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله وكفر به. هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء أولياء الشيطان، مع أن بعضهم قد يكون مظلوما، لا يمكن أن يكون يقر الناس على ما يعتقدون فيه. يعني أضرب لكم مثال، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، الناس يتعلقون به وينسبون إليه ما لم يقل وما لم يعتقد وما لم يأمر به، فهو من السلف الصالح، لكن المتأخرين من الدجاجلة نسبوا إليه أمورا وطقوسا ما أنزل الله بها من سلطان. أضرب لكم مثالا واحدا، قرأت في طبقات الشعراني الهالكة المليئة بالشركيات والكفريات والخرافات والخزعبلات، أنه ذات يوم توفي أحد مريدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا الذي مات هو وحيد أمه، ليس لها ولد غيره. فلما رجع الشيخ عبد القادر جاءت أمه، قالت: يا شيخنا، ملك الموت قد قبض روح ابني وحيدي فرده إلي. تقول الرواية الهالكة، رواية الشعراني، تقول إنه صعد إلى السماء، ما أدري نبتت له أجنحة ولا كيف صعد، صعد إلى السماء وطار حتى وصل، لاحق بملك الموت ومعه الزنبيل. شوف العبارات الخسيسة، معه الزنبيل مليء بالأرواح، يعني مكتل ولا زنبيل ولا سلة ولا. فقال له: لماذا قبضت روح تلميذي ومريدي فلان؟ فقال له ملك الموت: الله أمرني بذلك. فلطمه على وجهه فسقط الزنبيل وخرجت كل روح وعادت إلى جسدها من الأرواح التي قبضت في ذلك اليوم. هل هذا من دين الله أم من دين الكفار؟ هل هذا يقره الدين؟ هل هذا يقره العقل؟ من يؤمن بهذا إلا من فقد دينه تماما؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني معنى ذلك أن أمر عبد القادر غلب على أمر الله. الملك قال: الله أمرني بذلك. يقال: خذ هذا الكف، أمري فوق أمر الله تعالى الله، عما يقول المشركون والملحدون علوا كبيرا. فإياكم أن تصدقوا مثل هذه الترهات، إياكم أن تصدقوا مثل هذه الخرافات. اتقوا الله واعبدوه عبادة صحيحة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم، باختصار أقول: تجب محبة جميع أولياء الله المؤمنين، كلهم ابتداء من رسول الله إلى جميع المؤمنين الخلص بحسب ما عندهم من طاعة، ويكره من عنده معاصي، ولكن يحب بقدر ما عنده من طاعة، كما سيأتي تفصيله عند شرح كتاب الولاء والبراء لشيخنا الشيخ الفوزان إن شاء الله. أحسن إليكم سائل يقول، وهذا السائل من أمريكا، يقول: هل يجوز الاستغاثة بالبدوي؟ تقدم لنا هذا الأمر، استغاثة بالبدوي شرك بالله عز وجل، سواء البدوي ولا الجيلاني والنقشبندي ولا الشاذلي ولا المرسي ولا الحسين، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يقدر عليه. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا نستغيث به فيما يقدر عليه. لو كان عندك أحد وألمت بك ملمة وبيجي إلى جوارك أخوك المسلم تستغيث به فيما يقدر عليه. أما الاستغاث في الأمور الغيبية فهذه لا يقدر عليها إلا الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم لما قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة على نوعين: تستغيث بأخيك في أمر يقدر عليه، هو بجوارك واقف، اعتدى عليك لص، يا فلان الحقني أغثني، لا بأس. وأما أن تستغيث بهؤلاء الموتى حتى ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله لمن مات عليه صرفا ولا عدلا. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل قول يا وجه الله دعاء بدعي؟ بل هو دعاء شركي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن دعاء الصفة شرك بالله، فلا تقول يا وجه الله، وإنما قل أعوذ بوجه الله، قل أعوذ بوجه الله، أعوذ بالله الكريم كما جاء في الأثر، أعوذ بالله الكريم، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليهم أمر الدنيا والآخرة. فتستعيذ بالصفة، أعوذ بالله بوجه الله، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله. نعم لا بأس أنت تتوسل بالصفة، لا أن تدعو الصفة نفسها. أما إن دعوت الصفة فقلت يا وجه الله، يا قدرة الله، يا رحمة الله، فهذا شرك أكبر لا يجوز، لأن الصفة لا تدعى، لأن الصفة لا تنفصل عن الموصوف، هي تقوم بالموصوف، ليست أمرا قائما بذاته، وإنما الصفة تقوم بالموصوف. ولذلك جاء يا حي يا قيوم، هل قال يا رحمة الله؟ لا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. هكذا يعني تتوسل بصفات الله، ولكن لا تدعو الصفة نفسها. وأما ما يجري على ألسنة بعض الناس يا وجه الله، هذا لا يجوز، بل هو محرم، وعليك أن تتوب منه الآن توبة نصوحة يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا فتاة فرنسية بأصل جزائري، نذهب كل سنة إجازة إلى الجزائر مع والداي، وخطبني أخ سلفي هناك في الجزائر، وأنا قبلته بعد ما شفت أنه شاب ذو أخلاق ودين، وكذلك كنت أريد أن أهاجر من زمان إلى بلاد مسلم، ويكون هذا الزواج إن شاء الله فرصة لي، لكن خطيبي ما أكمل بناء بيته الخاص، لأن هذا يحتاج مال كثير وراتبه لا يكفي، والآن يعيش مع عائلته، ووالداي لا يقبلون أن أعيش مع العائلة بعد الزواج، وكذلك والدي لا يريدون أن نعمل العقد إلا يوما قبل الوليمة، هل يجوز لي في هذا الحال أن ما عملنا العقد الشرعي بعد أن أساعد خطيبي بمالي حتى يسرع في بناء البيت ونتزوج في أقرب وقت، وكذلك أهاجر في أقرب وقت؟ نعم يا أختي يا بنتي العزيزة، لك أن تساعدي أي مسلم فضلا عن خطيبك، لك أن تساعدي أي مسلم، إذا كان لديك مال فساعدي لعله يتمم الزواج، وحاولي إقناع والديك بإتمامه وتعيش في بلاد المسلمين وتعيش على قدر حالكما. حاولي إقناع الوالدين أو لعل بعض طلاب العلم عندكم يقنعونهما واجتهدي في ذلك، لكن لا قبل العقد لا تكلميه من وراء الكواليس، إياك والمكالمات الخاصة بينك وبينه، ولا تخلي به لا بالتليفون ولا بالوسائل الاتصال الحديثة ولا شيء من هذا القبيل، إنما عن طريق أهلك، عن طريق والديك أو عن طريق نساء من أخواتك من محارمه هو كأخواته وأمه ونحو ذلك. أقول لا بأس أن تساعدي، وهذا عمل صالح سواء هو أو غيره ممن يحتاج إلى مساعدة، ونسأل الله أن يتمم لكم بخير ما يعني تنويان من الخير. نعم، انتهت الأسئلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.